صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين، وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا. ثم بين العلة في ذلك فقال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا تعليل لما سبق. لما لم ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له. فإذا الصفات والأسماء وإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة، فإن إثبات الأسماء لله جل وعلا وإثبات الصفات لله جل وعلا إثبات لها بإثبات اللفظ وإثبات المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله جل وعلا. وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك كما سيأتي من قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فهو جل وعلا الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع، وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى، وهذا المعنى هو أصل السمع، والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته، والسمع الذي لله جل وعلا يناسب ذاته. وهذا على أصل القاعدة المقررة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه، لأن الصفة كل صفة تناسب الموصوف، فسمع المخلوق يناسب ذاته وسمع الله جل وعلا يناسب ذاته. ما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة في المعنى العام، أما المناسبة مناسبة للذات فهذه في خارج الأصل العام. وهذا فإن لله جل وعلا من الصفات أكمل، فإن لله جل وعلا من الصفات أكملها، وله من كل صفة كمال أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرا وأعمها متعلقا. وهذا لا يعني بحال المماثلة، وإنما القدر المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل السنة، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومعنى ذلك أن الكلمات التي فيها ذكر الأسماء والصفات أنها تفهم باللغة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: لأنه سبحانه لا سمي له، يأتي بيان معنى سبحان عند الآية، وهي قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الألفاظ الثلاثة السمي والكفء والند هذه جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالله جل وعلا لا سمي له، لأنه قال: هل تعلم له سميا؟ وهذا فيه الإنكار، لأنه قال: هل تعلم له سميا؟ والاستفهام إذا أتى بعده جملة يراد إبطالها فإنه يكون للإنكار، وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها صار الاستفهام للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية. هنا قال: هل تعلم له سميا؟ هذا فيه نفي، يعني لا يعلم له سمي، بل إنكار أن يعلم له سمي سبحانه وتعالى، فلا أحد من خلقه يعلم لله جل وعلا سميا. والسمي هو المثيل والشبيه والنظير، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وكذلك الند، الند هو المثيل والنظير كما ذكر ابن جرير عند آية البقرة عند قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال الأنداد جمع الند، والند هو المثيل والنظير. واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت أتهدوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، وتروى أتهجوه ولست له بكفء، فهذا الند والكفء والمثيل والسمي هذه كلها معانيها متقاربة ولا ترادف بينها، لكن المعاني متقاربة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معانيها عند الآيات التي سيريدها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أصله الجهمية وأصله المعتزلة، يعني أصله أهل الكلام أهل البدعة الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات، بل وفي باب القدر قالوا إن الله جل وعلا يقاس بخلقه. ما معنى القياس هنا؟ يعني أنه ما نفته العقول نفيناه، وما أثبتته العقل ما أثبته العقل وأثبتته العقول أثبتناه، وبناء على هذا نفوا عن الله جل وعلا أكثر الصفات الذاتية، فقالوا إن إثبات الوجه لله جل وعلا يقتضي التجسيم، والعقل ينفي هذا، ينفي أن يتصف الله جل وعلا بهذا، لأن الوجه أبعاد وأجزاء والله جل وعلا ليس على ذلك. قالوا إن الله جل وعلا لا يتصف بأن له يدين، وذلك لأن اليد جارحة. ما الدليل؟ القياس العقلي. وهكذا في سائر الصفات، نعم إن أهل السنة أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسيأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل أنواع القياس. قال هنا ولا يقاس بخلقه، يعني في جميع الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. فنحن نثبت لله جل وعلا الوجه، وليس وجه الله جل وعلا كوجه الإنسان أو كوجه مخلوق من مخلوقاته. نثبت لله جل وعلا يدين، وليست اليدان لله جل وعلا كيدي بعض مخلوقاته. نثبت لله جل وعلا العينين، وليست العينان لله جل وعلا كعيني بعض مخلوقاته، وهكذا. نثبت لله جل وعلا استواء يليق بجلاله، وليس استواءه كاستواء خلقه. نثبت لله جل وعلا النزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا، وليس نزول الرحمن جل وعلا كنزول خلقه. وهذا كله على هذه القاعدة، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله جل وعلا لا تشبهه ولا تماثله شيء من الذوات، فكذلك أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله جل وعلا بها وكيفية الاتصاف وأثر ذلك الأسماء، كذلك لا يقاس هذا بخلق الله جل وعلا في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع فقال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم؟ لما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف من يسميهم أولئك الحكماء؟ لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدعة والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك فبطلت دعوة المجاز، بطلت دعوة التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها. فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه، وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب. وإذا كان كذلك فالله جل وعلا لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم. ولو وقع في الأسماء والصفات في الآيات والأحاديث لو وقع ألفاظ لو جاءت ألفاظ لا تراد ظواهرها من ذلك لوقع عند الناس الاشتباه في هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله، لأن الله جل جلاله إنما خضع له العباد وذلوا وعبدوه وأحبوه ورغبوا إليه ورهبوا منه وخافوه ورجوه، كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته ولإيمانهم بأسمائه جل وعلا وصفاته ونعوت جلاله وأنواع توحيده، فإنهم ما رأوا ذاته جل وعلا وإنما علموه جل وعلا بما علموا من الأسماء والصفات. وإذا كان كذلك كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق أو تذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد كألفاظ الفقه كالآيات التي فيها أحكام فقهية أو الأحاديث التي فيها أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. هذا الباب باب الأسماء والصفات محال أن يبقى فيه اللفظ محتملا، وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد. وإذا كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس، والله جل وعلا إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين وعلى ثبت وعلى إدراك تام لصفاته جل وعلا وما دلت عليه من المعاني، وبهذا تخضع قلوبهم له وتذل قلوبهم له وتألهه جل وعلا محبة وانقيادا وتعظيما. قال هنا فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، والعطف هنا في قوله وبغيره مهم لأن أولئك النفاة قاسوه جل وعلا بخلقه، والقياس ممتنع لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله جل وعلا ويشتركون في جزء المعنى مع الله جل وعلا، يعني مع صفات الله وأسمائه جل وعلا، فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به جل وعلا، وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بهم. وهو جل وعلا وصف نفسه بالصفات ووصف خلقه، سمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه. فلو كان مجال القياس واردا كما ادعوه، ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوه واردا، لكان في هذا إلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به. والله جل وعلا وصف آياته بأنها صدق وعدل، فقال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال في القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولهذا فإن الله جل وعلا لما كان أعلم بنفسه وبغيره يعني وبخلقه فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعده وأصدق قيلا، كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، فالله جل وعلا لا أحد أصدق منه قيلا، بل هو جل وعلا الذي كلماته صدق في أخباره، إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق. وإذا كان كذلك فمعناه أن دعاوى أولئك كلها باطلة. قال وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدوقون. الرسل جمع رسول، و هم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين كما مر معنا في أول هذه الرسالة. صادقون، صادقون جمع الصادق، والصادق اسم لمن قام به الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع كما قال: والصدق أن يطابق الواقع ما تقوله. إذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق، إذا خالف الواقع، إذا خالف ما تقوله الواقع أو خالف الواقع ما تقوله فإن هذا يعد كذبا سواء كان خطأ أو كان متعمدا، هذا في الاصطلاح. ورسل الله جل وعلا صادقون يعني قام بهم الصدق، لم يخبروا بشيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع، فهم لم يذكروا شيئا عن الله جل وعلا لا يطابق الواقع، بل ما وصف الله جل وعلا به هذا يطابق الحال. وصف الرسل ربهم جل وعلا بأنه استوى على العرش، فقال موسى لفرعون، ذكر أن ربه جل وعلا هو الأعلى، فقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فهذا العلو نفاه فرعون، ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفة لهم. فهو جل وعلا له الصفات وأخبر رسله بما له من الصفات، ورسله أخبر الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك. فمن نفى صفة فقد كذب الرسول، هذا حقيقة حاله. لكن قد يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك. رسله صادقون مصدوقون، يعني قال هنا: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. القول على الله بلا علم حرام، سواء أكان القول في الأسماء والصفات في العقائد أو في الأحكام العملية، يعني سواء أكان في الأحكام الخبرية التي هي العقائد أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية. القول على الله بلا علم أشد المحرمات، ولهذا عنه تفرع كل ضلال. وقد ذكر الله جل وعلا تحريمه في عدة آيات في كتابه جل وعلا. من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ قالها كل مخالف للرسل. فإن مشرك العرب مثلا وصفوا الله جل وعلا بخلاف ما قاله الرسل، خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبروا عن أسماء الله جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل، وعن صفات الله جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل، بل أثبتوا لله صفات ونفوا أسماء بما عندهم. فقال الله جل وعلا عنهم: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا قول على الله بلا علم. وقال عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأخبر أنهم قالوا: يد الله مغلولة. وهذا كله في باب الأسماء والصفات، قالوا على الله ما لا يعلمون. ورث هذا القول منهم، من أولئك، طوائف الضلال، فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء، كل طائفة أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله جل وعلا وصفاته صفات السلبية مثل القديم ونحو ذلك، ومثل الموجود، فجعلوها من الأسماء ومن الصفات. والمعتزلة بل الجهمية قبلهم نفوا أن يكون لله جل وعلا أسماء فيها صفات، فيفسرها الجهمية بالصفات، يفسرها الجهمية يفسرون الأسماء بالمخلوقات المنفصلة، والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة، فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم، هي دلالة البصير، دلالة على الذات بدون المعنى، فتكون عندهم من قبيل المترادف المحض لأنها دالة على ذات بلا معنى. هذا كله قول على الله بلا علم، هذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام، سيأتي تفصيله بدقته وبتحذيراته في مواضعه من هذه الرسالة. قال هنا: لهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقوله هنا سبحان ربك، سبحان هذا مفعول مطلق، يعني أسبح سبحانه، وأصله في اللغة معناه الإبعاد، يقولون سبحان فلان من كذا، يعني بعد فلان من كذا. وقد قال الشاعر: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر. يقول: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة، يعني بعيد جدا أن يكون لعلقمة من يفخر به. وتسبيح الله سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء. وموارده في الكتاب والسنة خمسة: تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون، تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون، تنزيه الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله جل وعلا في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها، تنزيه الله جل وعلا، هذا الرابع، تنزيه الله جل وعلا في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قالوا خلقنا الله عبثا، ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. والخامس وهو الأخير: تنزيه الله جل وعلا في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة. فالله جل وعلا ينزه نفسه لقوله سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل، وهم ادعوا الشركة له في الربوبية، فينزه الله جل وعلا عن الشريك في الربوبية. سبحان ربك يعني تنزيها لله، إذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم معناه تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونقص. في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي الشرع وفي الأمر الكوني والقدر. قال هنا سبحان ربك رب العزة. ربك هنا الإضافة للتشريف، أضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشريفه بها في هذا المقام العظيم. وهذا يقتضي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه الذي جحده الجاحدون أنه هو الأكمل وهو الأليق بالله جل وعلا. ثم قال بعدها رب العزة، سبحان ربك رب العزة، بمعنى صاحب العزة، بمعنى ذي العزة المتصف بالعزة. والعزة صفة لله جل وعلا، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. والعزة في الكتاب والسنة جاءت، يعني التي يتصف الله جل وعلا بها، جاءت على ثلاث معاني: الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، الامتناع عمن يغالب أو عمن يسيء، والغنى، هذه كلها معنى واحد، والغنى عن الخلق. والثاني العزة بمعنى القهر والغلبة. والثالث العزة بمعنى القوة، طبعا معنى القوة الخاص، قوة لا يقوى عليها، قوة لا يند عنها شيء، وهذه هي التي ذكرها ابن القيم هذه المعاني الثلاث النونية، حيث قال في بيان معاني اسم الله العزيز قال رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كان قد كملت له سبحانه إلى آخر ما قال. هنا ذكر الثلاث معاني العزة، قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهذا هو الأول، وهي عزة الامتناع، وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد، كما قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وكذلك عن أن ينفعه أحد، امتناع عن أن ينفعه أحد، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا المعنى الأول، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. المعنى الثاني قال: وهو العزيز القاهر الغلاب. العزة بمعنى القهر والغلب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. ثم المعنى الثالث: وهو العزيز بقوة هي وصفه. أما الثالث وهو العزيز بمعنى ذو القوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء، فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز بالفتح، كما قال سبحانه مثلا في سورة ياسين: وعززنا بثالث، يعني قوينا وأيدنا بثالث. وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه يأتي فعلها مكسورا، عز يعز. وأما القهر والغلبة فسيكون فعلها المضارع مضموما، عز يعز عزة. المصدر في الجميع عزة، لكن المضارع يختلف المعنى، هكذا قرره ابن القيم وغيره من العلماء. لا، القهر والغلبة، القهر والغلبة هذه متعدية، والقوة هذه لازمة. قال: عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وبهذا يصح أن تقول لله جل وعلا بهذا الدليل: رب الرحمة، رب السمع، رب البصر، رب العزة، رب الجمال، رب النور، ونحو ذلك، بمعنى صاحب، يعني المتصف بهذه. قال: عما يصفون، يعني عن الذي يصفون، والمفعول به اللي هو الضمير محذوف، يعني عما عن الذي يصفونه، يعني هو الله جل وعلا به. ومن هم الواصفون؟ الذين نزه الله جل وعلا نفسه عن وصفهم هم الذين لم يستجيبوا للرسل. فقال: وسلام على المرسلين، وذلك لأن المرسلين أنزل الله جل وعلا عليهم السلام، وهو جل وعلا السلام، من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام. وقال هنا عن نفسه: وسلام على المرسلين، فهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلامة. والسلامة متبعرة، هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع، وسلامة في الفهم، وسلامة في العبودية، وسلامة في الاعتقاد، وسلامة في التبليغ. فجهات السلامة كثيرة، والله جل وعلا أعطاها عباده المرسلين، ولهذا قال هنا: سلام على المرسلين. وأفاد الإعطاء التعدية بعلى، قال: سلام على المرسلين. وفي قوله على ما يفيد أن السلامة صارت عليهم وقد أحاطت بهم، وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة، لأن المرسلين وصفوا الله جل وعلا بالصفات العلى وسموه بالأسماء الحسنى. وفي هذه السورة التي هي سورة الصافات ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله، فقال فيها: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وذكر في آخر السورة أنهم جعلوا الملائكة بنات لله جل وعلا، وهذا فيه وصف لله جل وعلا. والأنبياء والرسل لم يصف الله جل وعلا بذلك، بل هم سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم، ولهذا قال هنا وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب، وهذا لا شك أنه واسع المعنى. ثم قال والحمد لله رب العالمين، والحمد مر معنا معاني كثيرة في أول هذه الرسالة، وقوله هنا لله رب العالمين هذا فيه فائدة نبهنا عليها مرارا، وهو أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الإلهية، لأنه قال الحمد لله، والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة الله مشتق، وعليه يكون مشتق من الألوهة، لأن الاشتقاق يكون من المصدر، والرب من الربوبية، والربوبية إذن غير الألوهية. قد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن اسم الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت فرقت، وإذا افترقت اجتمعت، وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم. قال رب العالمين، العالمون جمع العالم، والعالم هو كل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله جل وعلا عالم، وسمي عالما من العلامة لأنه علامة على أنه مربوب وأن له ربا خالقا، أو من العلم لأن به علم ما لله جل وعلا من الحق والأسماء والصفات، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال بعدها شيخ الإسلام فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ثم قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الله جل وعلا جمع بين النفي والإثبات في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت في قوله وهو السميع البصير. كذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأثبت، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى، وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، فيها إثبات في هاتين الآيتين، ثم نفى فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك، في أعظم دليل وأوضح استدلال، لأنهم يجمعون في عقائدهم الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله الله جل وعلا، وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله جل وعلا. وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإن النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان النفي يراد به إثبات كمال الضد. الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم، والغرض من ذلك إثبات كمال ضد صفة الظلم وهو العدل، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، في هذا إثبات لكمال اتصافه بضد الظلم وهو العدل. وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبية، يعني الصفات المسلوبة عن الله جل وعلا. وما الفائدة من السلب؟ الفائدة منه أن يثبت كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته سبحانه. وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة، وقد يكون النفي لإثبات صفتين معا، يعني النفي يكون المراد منه إثبات صفتين جميعا. يدل على ذلك قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، العجز الذي نفاه الله جل وعلا عن نفسه قال العلماء إما أن يكون لأجل عدم العلم، عجز عن الشيء لأجل أنه ليس بعالم به، وإما أن يكون العجز لأجل عدم القدرة عليه، لأجل عدم القدرة عليه وغير قادر عليه. عجز عن الكتابة لأني غير قادر عليه، عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه، لكن عجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به. فقوله هنا في هذا النفي وما كان الله ليعجزه من شيء، يراد به إثبات كمال ضد العجز، وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين، وهي صفة العلم وصفة القدرة. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية، قال إنه كان عليما قديرا، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقد تقرر أن كلمة إنه في القرآن من أساليب التعليل لما قبلها، إذا كان خبرا أو أمرا أو نهيا أو حكما أو استفهاما، يكون ما بعد إن تعليل لما قبلها. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما علة ذلك؟ قال إنه كان عليما قديرا. وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات كمال ضده، وهما صفتان، صفة العلم وصفة القدرة. ولذلك وصف الله جل وعلا نفسه بذلك بقوله إنه كان عليما قديرا، مع ما في كان من إثبات الكمال السابق واللاحق، وما في قوله عليما قديرا من إثبات الكمال بدلالة صيغة المبالغة عليه. قال هنا بين النفي والإثبات، المبتدعة عندهم عكس ذلك، عندهم الإثبات مجمل، نثبت لله صفات الكمال ما هي، عندهم إجمال. أما النفي فإنه يكون مفصلا، يقولون الله جل وعلا ليس بذي دم وليس بذي جوارح وليس بذي روح ولا بذي أبعاض، ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جهة، وليس بداخل العالم ولا خارجه وإلى آخره. عندهم النفي كما ترى في كتاب التمهيد وغيره، وكتب أهل الكلام التمهيد يعني للباقلاني، ترى أنه يأتي في وصف الله جل وعلا في النفي بصفحتين أو أكثر كلها نفي مفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وإذا أتى الإثبات أجمله فقال وله صفات الكمال. ما هي الصفات التي يثبتونها؟ وهي الصفات السبع العقلية. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح أنهم تبعوا المرسلين، ولا عدول لهم يعني لا ميل لهم ولا انحراف، ولا يعدلون لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيء، بل هم متبعون للمرسلين. وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تستقى من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك، وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وبين عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وإذا رأيت فإن المشركين نفوا عن الله جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى، فنفوا اسم الرحمن عن الله، قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن، فورثه النفاة نفاة الأسماء في هذه الأمة، واتبعوا سبيل أهل الجاهلية فنفوا عن الله جل وعلا الأسماء الحسنى. أولئك وصفوا الله بما لم يصف به نفسه، ونفوا عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه من اليهود والنصارى، وجعلوا له مثيلا وشبيها، فورثهم المجسمة ورثهم المؤولة. فإذا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية، فإن أهلها إنما أخذوها من اليهود والنصارى والمشركين. كذلك في باب الإيمان الذين قالوا بالقدر فإن يعني بالجبر، الذين قالوا بالجبر إنما أخذوها من الجبرية، وإن طائفة كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام موجود. كذلك الذين قالوا بالإرجاء ورثوها ممن قبله، وكذلك في أبواب الإمامة، فإن اجتماع الناس على إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الرسل. أما أهل الجاهلية فإنهم يعدون التفرق مسخرة، ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد يعدون ذلك مسبة وذلة. وهكذا في أبواب الصحابة المشركون يسبون أتباع الرسل، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي هذه الأمة في باب العقائد خالف من خالف في العقيدة في الصحابة في أتباع الرسل فسبوهم، يعني أن أهل السنة والجماعة تبعوا المرسلين، وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية. وهذه جملة يطول تفصيلها. قال: فإنه الصراط المستقيم، يعني الطريق الوحيد الموصل لرضا الله جل وعلا، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية، ونقف عند قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه. نكرر وأقول أن ما ذكر هذا عرض إجمالي لا بد منه لما ذكر من الكلمات والجمل، وأما تفصيل الكلام على الصفات في مواضعها إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.